وماتوا في سنة واحدة، محمد المثنى ومحمد المشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري وهو ثقة وقد مر ذكره. عن النسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. عن كريب. عن كريب مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة صبيا لها من هودج فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه أنها كانت في هودج، يعني كانت راكبة على البعير في هودجها، وهو المركب الذي يهيئ للمرأة تكون فيه، يعني كالخباء الذي تختفي به وتستر به، فأخرجت من الخباء من الهودج، أخرجت من الهودج الصبي ورفعته بين يديها وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالحديث هو نفس الحديث وفيه زيادة أنها كانت أنها راكبة وأنها في هودج. قال اسناد أخبرنا محمود بن غيلان. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وثقة حافظ أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن بشر بن السري. عن بشر بن السري وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري وقد مر ذكره. عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس. عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ثم أرد الحديث أرد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، يعني مثل الطريق الأولى، امرأة رفعت صبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فهو مثل ما تقدم. الإسناد. أخبرنا عمرو بن منصور. أخبرنا عمرو بن منصور النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين، الفضل ابن دكين الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته أبي نعيم، وممن اشتهر بأبي نعيم من المتأخرين بعد ذلك بعده بزمن طويل أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية والكتب الكثيرة، وكانت وفاته سنة 430، فهذا مشهور بكنيته وهذا مشهور بكنيته، وهذا متقدم وهذا متأخر، هذا من طبقة شيوخ النسائي وهو من طبقة شيوخ البخاري، اللي هو أبو نعيم من شيوخ البخاري، ويروي النسائي عنه بواسطة، يروي عنه النسائي بواسطة، وقد وصف بالتشيع وأنه كان يتشيع، لكن جاء عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، وهذا يدلنا على سلامته من ذلك الذي وصف به هو التشيع. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري وقد مر. عن إبراهيم بن عقبة. عن إبراهيم بن عقبة وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن كريب عن ابن عباس. وهذان وهما إبراهيم ومحمد وموسى بن عقبة المشهور صاحب المغازي إخوة، موسى بن عقبة ومحمد بن عقبة وإبراهيم بن عقبة، فهؤلاء ثلاثة إخوة وهم محدثون ومن حملة الحديث، وموسى بن عقبة هو صاحب المغازي المشهور الذي يقال إن أن أن أن أن مغازيه أصح المغازي. نعم. عن كريب عن ابن عباس. عن كريب عن ابن عباس. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا إبراهيم بن عقبة حاء وحدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم